وأنت تقصد توبخة صح وليس استفهام يعني. قل لا أجد الآية تقتضي حصر المحرمات فيما ذكر، وقد جاء في السنة تحريم أشياء لم تذكر هناك كلحوم الحمر، فذهب قوم إلى أن السنة نسخت هذا الحصر، وذهب آخرون إلى أن الآية وردت على سبب فلا تقتضي الحصر، وذهب آخرون إلى أن ما عدا ما ذكر إنما نهي عنه على وجه الكراهة لا على وجه التحريم. طبعا هذا قول ضعيف الأخير هذا، لكن أيضا قول أول بعيد أن السنة نسخت، لكن نقول أن حين نزلت هذه الآية لم يجد النبي صلى الله عليه وسلم محرما إلا هذه الآية، قل لا أجد فيما أوحي محرما على طعام يطعمه يعني الآن إلا يكون كذا كذا كذا، لكن فيما بعد نزلت شرائع جديدة وأحكام جديدة ومحرمات جديدة. نعم. أو فسكا معطوف على المنصوبات قبله، وهو ما أهل به لغير الله، سماه فسكا لتوغله في الفسق، وقد تقدم الكلام على هذه المحرمات في البقرة. كل ذي ظفر هو ما له إصبع من دابة أو طائر، قاله الزمخشري. وقال ابن عطية يراد به الإبل والإوز والنعام ونحوه من الحيوان الذي هو غير منفرج الأصابع وله ظفر. وقال الماوردي مثله. وحكى النقاش عن ثعلب أن كل ما لا يصيد فهو ذو ظفر، وما يصيد فهو ذو مخلب، وهذا غير مضطرد لأن الأسد ذو ظفر إلا ما حملت ظهورهما، يعني ما في الظهور والجنوب من شحم أو الحوايا. هي يقول له ظفر، له ظفر وله مخلب بعد. يعني يجمع بينهما أقصد يعني. أو الحوايا هي المباعر، وقيل المصارين والحشوة. تقرأ تحت في الحاشية المباعر شو معناها؟ المباعر جمع مبعر، وهو مكان اجتماع البعر في البطن من كل ذي أربع. وقيل المصارين أو الحشوة ونحوهما مما يتحوى في البطن، وواحد حوايا حوية على وزن فعيلة، فوزن حوايا على هذا فعائل كصحيفة وصحائف. وقيل واحدها حاوية على وزن فاعلة، فحوايا على هذا فواعل كضاربة وضوارب، وهو معطوف على ما في قوله إلا ما حملت ظهورهما، فهو من المستثنى من التحريم. وقيل عطف على الظهور، فالمعنى إلا ما حملت الظهور أو حملت الحوايا. وقيل عطف على الشحوم، فهو من المحرم أو ما اختلط بعظم يريد في جميع الجسد. وإنا لصادقون أي فيما أخبرنا به من التحريم، وفي ذلك تعريض بكذب من حرم ما لم يحرم الله. طبعا هنا الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر، يعني حرمنا عليهم تشديدا وحرمانا لهم من لذلك بعض العلماء رأى أن قوله تعالى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما أن الشحوم طيبة، وأن حرمان بني إسرائيل منها حرمان عقوبة، وعليه يعني مع احترام الأطباء وتقديري افترض لا يعني يبالغ في التحذير منها صح. إلا طبعا إن كان له مثلا مريض أو شيء كوليسترول أو غيره صح، لكن الأصل في هذا أنها من الطيبة، الأصل في أنها طيبة. سبحان الله. نسمع تعليق معنا. يبدو الآن في أيضا بحوث أنها جيدة يعني سبحان الله، يعني في فرق بين كمية قليلة أو يومين أو يومين صح صح ولا نفس الشيء. لا أيضا الشحوم الطبيعية هذه أفضل من الزيوت المهدرجة هذه في صح جهة سهولة ذوبانها. رجعنا شيخ أحمد لا تستفزه قال طالع إيه جالس استفزه قال استثيرهم عندنا في درس تأثير بعدين عندنا الشحم سبحان الله جدا. وفي السابق أيضا شيبان يعني كان الإلية هذه يعني كانوا يتقاتلون عليه وكان توضع للضيف يعني من شدة يعني ويمسكه كذا وبعدين يمسح وبعدين صحيح. أنا أقول لك هو تحريم عقوبة. إيه. يعني حرمانهم من الطيبات. سبحان الله. نعم. فإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة. أي إن كذبوك فيما أخبرت به من التحريم فقل لهم ربكم ذو رحمة واسعة إذ لا يعاجلكم بالعقوبة على شدة جرمكم. وهذا كما تقول عند رؤية معصية ما أحلم الله تريد لإمهاله عن مثل ذلك. ثم أعقب وصفه بالرحمة الواسعة بقوله ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين، أي لا تغتروا بسعة رحمته، فإنه لا يرد بأسه عن مثلكم إما في الدنيا أو في الآخرة. سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا، معناها أنهم يقولون إن شركهم وتحريمهم لما حرموا كان بمشيئة الله، ولو شاء الله ألا يفعلوا ذلك ما فعلوا، فاحتجوا على صحة ذلك بإرادة الله له، وتلك نزعة جبرية ولا حجة لهم في ذلك، لأنهم مكلفون مأمورون ألا يشركوا بالله ولا يحرموا ما حلل الله، والإرادة خلاف التكليف. جميل، هذه يعني كلام جميل مؤلف. طبعا المؤلف قدري، يعني لا شاعر قدرية، يخالفون الجبرية المعتزلة وغيرهم جبرية في الاعتقاد، يرون أن الإنسان مجبور على فعله. فالمشركون عندهم هذه النزعة الجبرية، قالوا لو شاء الله ما أشركنا، يعني فهم نسبوا فعلهم لله أن الله هو الذي شاء، لو شاء الله ما أشركنا. وهذا لا شك أنه كلام باطل يعني. وبالمناسبة ترى هذا نفس لسان حال العصاة، يعني بعضهم مثلا يدخن أو يفعل معصية أو يترك صلاة، يقول والله هذه إرادة الله كذا، يعني كأنه يستدل بالمشيئة وإرادة الله على معصيته. والاستدلال بالقدر على المعصية باطل من سبعة أوجه، أسرد لكم سريعا. أولا الله تعالى قال في كتابه، ففي هذه الآية مثلا معنا ذم من قال هذا الكلام، وقال هنا مثلا يقول الله سبحانه وتعالى سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء. إيش قال الله تعالى؟ كذلك كذب الذين من قبلهم، سماه كذب، كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا فسيعذب. إذن هذه ليس حجة الله، لو كان حجة ما عذب. واضح. أيضا النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن ذلك، فقالوا يا رسول الله ألا نتكل، لما قال لهم قد كتب كل شيء، فقال لا اعملوا فكل ميسر. فرفض النبي صلى الله عليه وسلم الاحتجاج بالقدر والاعتماد عليه. ويعني من أوضح الأدلة أن القدر سر الله المكتوم لا يعلمه أحد حتى يقع، فالاستدلال به استدلال بغيب، ما يجي واحد يقول أنا والله الله كاتب عليه، يقول فلا كان الله كاتب عليه، ما تعلم أنت أصلا إلا بعد وقوعه، وإرادتك سابقة لوقوعه. يعني الآن يا أخوان واحد يريد أن يسرق بيت، إرادته للسرقة تمت وقبل أن يقع، وهو لا يعلم حتى الآن ما هو قدر الله مكتوب عليه. إذن هو نوى وجزم وعزم ورتب كل شيء وهو لا يعلم بقدر الله. متى علم بقدر الله؟ بعد الوقوع. واضح. فهو يستدل بشيء لا يعلم عنه، فهذا يعني استدلال لا شك باطل. أيضا في الدنيا أخواني، الإنسان إذا خير بين طريقين لا يختار إلا طريق الخير. يعني لو قيل له هذا عمل 4 ساعات وتأخذ عليها 2000 دينار، وهذا عمل 8 ساعات وتأخذ عليه 500 دينار، لا يمكن أن يقول أذهب إلى أبو 500 دينار ويقول والله الله كتب علي، صح أنا صراحة مجبور وغصر أبداً. في طريق الدنيا لا يمكن أن يختار إلا طريق الخير وطريق الجميل وطريق ولا يحتاج بقدر. وفي طريق الآخرة لما يقال له هذا طريق النار ومعاصي وذنوب وديك إلى النار، وهذا ترى طريق طاعة وكذا وديك إلى الجنة، يأخذ المعاصي يقول والله الله كاتب علي. ليش ما قلت أنا الله كاتب علي؟ أيضا من أدلة أختم به أن الإنسان في حق نفسه لا يرضى الاستدلال بالقدر في جناية الناس على نفسه، لا يرضى بالاستدلال بالقدر، يعني تتخيل مثلا لو جاك واحد وأعطاك كف مثلا يعني وقالك اسمح لي والله أنا ما أدري كيف إيدي تحركت وضربتك أو مثلا يقول الله اسمح لي الله كاتب علي قدر الله أي أني أضربك يعني فتقول إيش يضربه يقول له طيب أنا الله بعد كاتب علي فالاعتداء على حقه لا يرضى أن يعتدي لكنه يعتدي على حق الله ثم يستدل بالقدر. عمر رضي الله عنه مسك سارقا فرفع على عمر فقال له لما قطعت قال يا أمير المؤمنين إنما قطعت بقدر الله فقال عمر عدد عمر قال طيب ونحن نقطعك بقدر الله نقطع يدك إذا هذا استدلال تفكيرك. المهم مثل هذا مثل هذه الأدلة تكفي يعني لمن كان يعني يريد الاقتناع بأن القدر لا حجة فيه لا حجة فيه إنما يحتج به من يعني يريد يضيع وقته ولا عند الله لا ينفع لا ينفع. في قول الله تعالى لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل إيش معنى هذا أن الحجة تنقضي وتنقطع بإرسال الرسل. لو كانت الحجة ما لو كان الاستدلال بالقدر حجة ما كانت الآية صحيحة كانت الآية خطأ كانت الآية معناها لئلا يكون للناس حجة على الله بعد الرسل والقدر صح. لكن الله تعالى بيّن لنا أن الحجة فقط بإرسال الرسل ما دام وصلك البلاغ وصلتك الحجة خلاص لا يوجد حجة أخرى. هذا دليل على أن الحجة الأخرى بما فيها القدر ليست حجة عند الله وغير مقبول. طيب نعم. ويحتمل عندي أن يكون قولهم لو شاء الله قولا يقولونه في الآخرة على وجه التمني أن ذلك لم يكن كقولك إذا ندمت على شيء لو شاء الله ما كان هذا أي تتمنى أن ذلك لم يكن. ويؤيد هذا أنه حكى قولهم بأداة الاستقبال وهي السين فذلك دليل على أنهم يقولونه في المستقبل وهي الآخرة. قل هل عندكم من علم توقيف لهم وتعجيز قل فلله الحجة البالغة لما أبطل لما أبطل حجتهم أثبت حجة الله ليظهر الحق ويبطل الباطل. هلما قيل بمعنى هات فهي متعدية وقيل بمعنى أقبل فهي غير متعدية وهي عند بعض العرب فعل يتصل به ضمير الاثنين والجماعة والمؤنث وعند بعضهم اسم فعل فيخاطب بها الواحد والاثنان والجماعة والمؤنث على حد سواء. ومقصود الآية تعجيزهم عن إقامة الشهداء فإن شهدوا فلا تشهد معهم أي إن كذبوا في شهادتهم وزوروا فلا تشهد بمثل شهادتهم. وذكر في هذه قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم أمر الله نبيه أن يدعو جميع الخلق إلى سماع تلاوة ما حرم عليه. وذكر في هذه الآيات المحرمات التي أجمعت عليها جميع الشرائع ولم تنسخ قط في ملة. وقال ابن عباس هي الكلمات العشر التي أنزل الله على موسى ألا تشركوا به شيئا. قيل أن هنا حرف عبارة وتفسير فلا موضع لها في الإعراب ولا ناهية جزمة الفعل. وقيل أن مصدرية في موضع رفع تقديره الأمر ألا تشركوا فلا على هذا نافية. وقيل أن في موضع نصب بدلا من قوله ما حرم ولا يصح ذلك إلا إن كانت لا زائدة وإن لم تكن زائدة فسد المعنى لأن الذي حرم على ذلك يكون ترك الإشراك. والأحسن يعني هذه الآيات ثلاث آيات فيها عشرة وصايا وهي من أعظم الوصايا حتى كما رأيتم قال أجمعت عليها جميع الشرائع ولم تنسخ قط. وقال ابن عباس هنا هي الكلمات التي جاءت عن موسى. طبعا في التوراة أن موسى حرم عشر أشياء وذكروا منها هذه قيل أن هذه يعني أيضا مسعود جاء في البخاري قال من أراد أن يقرأ وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ هذه الآية قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم واحد لا تشركوا به شيئا الشرك وبوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم، ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها بطن، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون، ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده، وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها، وإذا قلتم فعدلوا ولو كان ذا قربى، وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل وتفرقوا بكم السبيل ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. هذه عشرة وصايا هي من أعظم الوصايا في كتاب الله سبحانه وتعالى. في قوله تعالى هنا يمكن تكلمنا عن سابقا لكن من باب التذكير، ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم، جاءت في سورة الإسراء ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، خشية ثم بدل قال نحن نرزقهم وإياكم، يعني قدم هذا السبب والله أعلم في هذا التقديم والتأخير، أن قاتل الولد نوعان، غني وفقير، ولا تقتلوا أولادكم من إملاق ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، أيهم الغني؟ خشية إملاق، معناه غني وخايف من الفقر. ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، من فقر، الفقر موجود تمام. الفقير، الآن يخشى على نفسه لأنه فقير، فهو يخشى من مزاحمة الولد لرزقه، أصلا هو معدم، فالهم هم الفقير على نفسه قبل أن يكون على ولده. لذلك الله قدمه، ولا تقتل أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياه. لكن الغني هو غني مخايف على نفسه، خايف الفقير الولد هذا أن ما يكون له رزق، أو أن الولد يعني يضيق به الرزق، أو أن الولد ممكن يزاحمه في الرزق، لكن هو الحال الآن مو خايف، فالولد خوف من إيش؟ من الولد نفسه. ذاك قال الله تعالى ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم، فقدم في كل يعني آية ما يناسب المقام ويناسب المكان. قتل يعني كانوا كان بعض العرب يقتل ولده خشية الفقر، وبعضهم يقتل البنات خشية العار، يعني كل هذا كان موجود. طبعا اللي يقتل الولد يقتل بنت الولد، النسل يعني لا، هو ليس بهذه الطريقة، وإن كان يعني يدخل من بعيد يعني لو أراد تأويلها، لكن الأصل في نزول الآية هو النهي عن قتل الأولاد حقيقة بسبب خشية الفقر. لا في قريش لا، ما كان موجود يعني عند أهل بوادي وكذا، أحيانا تجيه وادي بنات، يمكن وادي بنات يعني على الأقل كان فيه موجود يعني بس قليل، أما الأولاد لا برا. وكانوا مثلا أحيانا الرجل يجيه توأم يدفن واحد يعني يقتله، يقول ما أستطيع كذا كان. سبحان الله، الآن سبحان الله شوف يعني ثقافة الإسلام أن رزقه معه، وأن الولد إذا جاء إنما يزيد في رزقك ولا يزاحم رزقك، فهو يضم رزقه إلى رزقك، فأصبح يزيد رزق وليس العكس. يمكن قلت لكم الطرفة هذه مرة حصلت لي موقف، يعني هنا في الكويت عندنا يزيدون الراتب 50 دينار على كل ولد، إذا رقم كم؟ سبعة خلاص، بعد 8 هذا مجانا. هذا قانون جديد، أنت ما شاء الله أدركت الله مفتوح. المهم أنا ولدي معاذ رقم 8، فلما حملت أم محمد به كانت على وشك، جاني الشيطان قالوا معاذ ما عنده، ما في ما في 50 لا أشتغلش كذا. المهم لما جاء معاذ جتني ترقية، فزدت فيها الراتب، زاد فيها 350، لا إله إلا الله، فكان رزق معاذ يعادل السبعة. يا الله، قلت سبحان الله، يعني أمر الله. نعم، رزقه معها عليك، دعها فإن مع أصدقائها. هل يأتي رزق مع الزوجة الثانية؟ لا، رزق الزوجة الثانية نفس الشيء، تضم رزقها لرزقك، تكبير. الشباب المرة الماضية قلت لهم يعني